الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد عندي أمانة وهو عبارة عن ورث ابنتي. تقول السائلة: يوجد عندي أمانة وهو عبارة عن ورث ابنتي من أبيها، ولما بلغت الرشد أرجعت لها الأمانة، فهل يلزمها أداء الزكاة عنها خلال السنوات الماضية؟ الحمد لله، أولا جزاك الله عنها خير الجزاء على حفظك لهذا المال وعلى حمايتك له وعلى تسليمه لها بعد بلوغها، فأبشري بالخير العظيم من الله عز وجل على هذه، على أداء الأمانة لأهلها وتسليم الحقوق إلى أصحابها. ثم أقول بعد ذلك: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى فيما إذا كانت الزكاة تجب في ما في في في حكم الزكاة في مال القصر، في مال في أموال الصبيان الصغار، هل تجب الزكاة في مال غير البالغين أم لا؟ على قولين لأهل العلم رحمهم الله. والقول الصحيح أن الزكاة تجب في عين المال بغض النظر عن مالكه، أهو مكلف أو غير مكلف، وهذا هو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة، واختاره جمع من المحققين من أهل العلم. وبناء على ذلك فهذا المبلغ المالي يجب أن تؤدى زكاته، لأنه قد بلغ نصابا، والمال إذا بلغ نصابا فالواجب على الإنسان أن يؤدي زكاته. فإن قلت: ومن الذي يخرج زكاته كل عام؟ فنقول: هذه من وظائف الولي الناظر في مال اليتيم، كان يجب عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال كل عام كل عام. وقد استحب الفقهاء رحمهم الله تعالى للولي أن يتاجر بمال اليتيم وأن يدخر له الأرباح إذا كان وجه التجارة يغلب على الظن ربحه فيه، حتى لا تأكله الصدقة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتجروا في مال اليتامى ولا تتركوه حتى تأكله الصدقة. والمقصود بالصدقة أي الزكاة. فإذا الراجح من أقوال أهل العلم هو وجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ المال نصابا ويزكيه وليه عنه كل سنة. وبما أن الولي قد تأخر في أداء الزكاة إلى هذه المدة فالواجب إخراجها من ماله، والذي يتولى إخراجها هو نفس اليتيم بعد بلوغه، لأنه صار هو المسؤول الأول عن هذا المال، فيخبره الولي بأنه مضى عليه بعض السنوات لم تؤدى زكاة ماله فيها، فيتولى هو إخراج هذه الزكاة من ماله، والله أعلم.